شيخ الكريم، وكنا قد تحدثنا عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وبأضدادها تتبين الأشياء. إذن نتحدث في هذه الحلقة عن الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ ما تعرفه؟ هو من عرف الحديث الصحيح وضبطه عرف الضعيف. نعم. يعني عندما نرجع إلى تعريف الحديث الصحيح، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. نعم. أو بتعريف آخر، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. نعم. نجد أن الشروط خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، وهما شرطان يعني منفيان، يعني شروط نفي. نعم. طيب، فهذه الشروط الخمسة إذا اجتمعت في الحديث قيل إنه حديث صحيح. فإذا اختل شرط من هذه الشروط قيل إنه حديث ضعيف. نعم. طبعا الحسن يأتي بالوسط، وهو بدل ما نقول ضابط نقول خفيف الضبط. نعم. لكن عندما نتكلم عن حديث ضعيف هو الذي لا يضبط. نعم. طيب، فإذا هذا تعريف الحديث ضعيف، إذن ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الحسن، أو بتعريف آخر نقول هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول. نعم. كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول الخمسة. نعم. التي ذكرناها. نعم. نعم. إذا